بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشندو مهربان. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. أي محمد بخوينا بناوي أو پروردگارتوا كهموش تيشي دروس کردوا آدمي زادي لچن خانيشي هلواس راو لناو مندال دان دا دروس کردوا. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بخوينا لكاتيك دا هر پروردگاري تو بخشنديا او ذاتيا كبهوي قلموا زانستو زانياري فير کردوا آدمي زادي فير يوشتانا کردوا كني زانيون. كلا إن الإنسان ليطغى. نخير لقلو همو تشاك وريزدا كخدا بخشيويتي بإنسان براستي خلچي هر سر كشيدكن يا خيدبن ستمدكن. أرآه استغنى. لبروي هر آدمي ذات هستي كرد دولة مندو بين يازا لروي آبوري يا تندرستي يا زانستي حتى دوايو. إن إلى ربك الرجعى. او فراموش دكات كا بيقمان سر انجام قرانوا هر بولاي پروردگارتو لسر كشو ياخي كان دا پرسيتوا. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. باشا پيمبله آیا او کسی که فرمان داد تو ریگری دکات لبنده چی خدا کاتیگ نویش دکات؟ ارأیت این کان علی الهدى او امر بالتقوى. آیا اگر او کسی قد غیلی دکرید لسر ریبازی هدایتو چاک بید یا فرمان بخدا ناسیب کات؟ ارأیت این كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. أي اگر كابري خدا ناز برنامه خدا بدروب زانيتو پشتي تبكات آيا نيزاني وك خدا دي بينيتو آقاي لغفتارو كرداريتي. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. نخير سوين بخدا اگر کل نداتو کتایی با دجمن کاری نهینید اما پیش سری دگرین با دو زخت چیشی دکین. ناصیت کاذبت خاطئه. او پیش سر دروز نتاوان کارا پیش سر جگه بیر کردن و تیه فکرانا. بل یدعو نادیه سندعو الزبانیه. این جاوازی لبهینا با هاولو هاو بیرو باورانی بانگ بکاتو کویان بکاتو بود جایتی ایمان داران امش فرشتکانی کار بدستی دو زخی با بانگ دکین تا طولی لبسن نو لدو زخ تندی بکن. کلا لا تطعه واسجد واقترب. نخیر بجوی او جور کسانم مکا تو هر سرگرمی نویجو سجد ببو ببندایتی خود لپروردگارد نزیگ بکروان.